سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في عامنا الجديد، وارزقنا فيه فضلك والمزيد، واعف عنا واعف عنا فأنت أنت الرب ونحن العبيد. عفوك ورضاك يا ببشرى العام حيانا عام جديد، عام جديد أتى بالخير وعافانا. شهر المحرم في الأيام نشهد، شهر المحرم في الأيام نشهده قد جاء في ذكره، قد جاء في ذكره بالخير ألوانا. للمصطفى فيه، للمصطفى فيه ذكرى لهجراته، للمصطفى فيه ذكرى لجرتي بالروح بالروح بالروح بالروح نذكرها والقلب ناجانا. موسى نجاه خالقنا موسى ومن معه موسى ومن معه نجاه خالقنا والعقل يذكر والعقل يذكر كم كان حيرانا يلقي عصاه يلقي عصاه فصار البحر يابسة سبحان من شقه قل كيف ينسانا. موسى ومن معه نجاه خالقنا موسى ومن معه والعقل يذكره كم كان حيرانا يلقي عصاه فصار البحر يابسة يلقي عصاه فصار البحر يابسة يلقي عصاه فصار البحر يابسة سبحان من شقه قل كيف ينسانا. نوح سفينته تجري نوح سفينته تجري نوح سفينته تجري ويحفظها رب الوجود ويحفظها رب الوجود الذي في الكون يرعانا. نوح سفينة تجري ويحفظها رب الوجود ويحفظها رب الوجود الذي في الكون يروانا فالحمد لله فالفضل لله فالفضل لله فالحمد لله فالفضل لله في شهر لحرمتي صام الحبيب بجي شكرا لمولانا ذكراك يا هجرة المختار نهواها ذكراك ذكراك والقلب يشدو والروح تشدو متى نلقاك يا طه ذكراك يا هجرة المختار هجرة المختار ذكراك يا هجرة المختار نهواها والروح تشدو متى نلقاك يا طه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين ويا إمام المرسلين الله أكبر الله أكبر